والعب بالكاش حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انت الشركة بتدفع لي فلوس علشان عندي الاعلان حريقة البركان لكنها بدأت من اول سن العشرين من يوم ما تعطينا شمعتها ومش بنشوف غير ناس ناقصين اخرهم بسببه ما نروح مستشفى المجانين مش عارف ليه بنعيط عالميت واحنا العايشين ده المفروض نفرح له عشان مشي من دنيا البني ادمين انا بدعمك وما بزعلش في يوم من اللي يقول لي امين اصل انا قضيت من ناس والدنيا انا على احزان يا ما نمت صحيت انا حتت واد غلبان كل طموحي يفتح بيت اتمنى تحل معايا الشغله الدنيا ريت وعملت كتير مش فاكر حد صاحبته ما شافش معايا الخير وما كنتش عايز حاجه منهم غير التقدير هو ما فيش غير حته مايله كتفي بديل كتير حموله قطان سمع في الرمل وبره كمان رافع شعر السلك ان هو رمز الامان حمله قطن فهمان والفهمان يا بكاسبان كلنا فترات يا مغفل بطل تتعلق بالناس وجمك كده ده الجاية قال لسه في توت في قعر الكاس فاكر نفسك فاهم الدنيا ده علي وعلى اي اساس وبعد علشان نفسك ليها حق عليك عندك نفس اللي محدش شالك ولا جه بص عليك بعد اللي عملت ده كله ازاي ينسك ويعد عليك مشتاق للموت 25 سنة وانا زي ما انا عايش مضغوط مش ده شباب اللي انا هتمنى ارجع له المفروض عيب اللي بتعمله دنيتي ويا يا ده انا مظبوط من الكون كفران انا انت رهنت ومرة كسبت في عمر الهار ولما بقول على حد اندي في بطلة غلطان كلها شايفين روح ملايكة وانا اللي اشتار طب انت الظهر هيلعب انت هيجي علينا الدور تهجر لأوروبا وخلص اختم على البطول او حتى جنوب افريقيا بس اغير عتبة واغور انت اخش براندات وما بصش تمن الهودي ده بكام انت اما يقولوا اسمي يقولوا بعده ده رجل الاعمال الشركات تدفع لي فلوس علشان امضي الاعلان والعب بالكاش واسمع فيلا بخمسين مليون واقول يا بلاش والمباراة كن في الانفيلد ما فوتهاش والعربيه اللي ازهق منها في يوم ما ركبهاش والغي المواعيد واخد طيارتي واسافر عايز ابعد لبعيد والاقي تركي الشيخ بيرن يهنيني بالعيد والسوشيال ميديا عليا عدد عيد وتزيد الظاهر كده ان انت ما يملاش عينك الا تراب مش معقول حد يجيب الدنيا الوحدة ويبقوا صحاب تردد فعلك دايما رجعتنا تاني اغراب حسيتني اتغير جامد وبقيتي تتاخري في السين والحاجه مش مستحمله اهلك اصلا ما احناش ناقصين من دور انا جايل عريس انا من هنا مش مسين ما بتوحشنيش وان مره في يوم شفتك انا هعمل ما اعرفكيش اقسم بالله على بالي يا سنيورة ما بتجيش فاكراني هعيط عليك لا ده انت ما تعرفينيش بدلك في كتير يلا في ستين دهي انا بعدك فرقت عصير انا مش ممكن يوم منتين اللي معاك ده غير لا منظر ولا وجهه وهيئه ولا حتى كريم حمله كان في الرمل مسيطر اسمه يساوي متقال حمله قطن ده بتاع افعال ملوش لا في جس وكار حمله قطن انزل شاب ده مصدر رجولية وصر فارس وجه الشنطرة معروف انه وزير الحنية بس انكو شو هتلاقي الطلعات من رشاش طلعات حية ميسا مخصوص لفارس وجه ده اخويا وغالى عليا كيدنجي ومحاسن روميو ده قلب فولاز مش بيخاف حاسن روميو المطادور مجرم مسعور حملة اتلاف لو في الخم في حاسن روميو هتلاقي حرب استنزاف بشر شنو ده ما بينجيش ولو ما نجي بسط مخيفة انت عشان تنكش بشر حصريا على موقع دي بشر شمو ده الجزر يضرب على جهتك الف قصيفة